يا صاحبي فز قبل الندم والفوت يا مغرور يا صاحبي فز إلى أجل لا حصان خانتك أعذارك لا يغرك شبابك والزمان يدور والملاك عن شمالك يكتب وزارك يكتب وزارك فز فز قبل الندم والفوت يا مغرور الأجل لا حصل خانتك أعذارك لا يغرك لا شبابك والزمان يدور والملاك عن شمالك اكتب وزارك فز فز قبل الندم والفوت يا مغرور الأجل لا حصل خانتك أعذارك لا يغرك لا يغرك لا شبابك والزمان يدور والملاك عن شمالك يكتب وزارك اتقي بديع السماء وتجنب المحذور وانتبه على الفرض وتحصن بأذكارك اتقي بديع السماء وتجنب المحذور وانتبه على الفرض وتحصن بأذكارك وانشغل بحالك ولا تكشف على مستور والأهم قبل المهم انحارت أفكارك فز فز قبل الندم والفوت يا مغرور الأجل لا حصل خانتك أعذارك لا لا يغرك لا يغرك لا شبابك والزمان يدور والملاك عن شمالك يكتب وزارك واقتدي بحال النبي والذنب له مغفور كم يتوب في ليلته يا مكثر اعذارك واقتدي بحال النبي والذنب له مغفور كم يتوب في ليلته يا مبدي اصرارك واستعد لساعة فيها الكتاب منشور ما يفيد في يومها صمتك ولا انكارك فز فز قبل الندم والفوت يا مغرور الأجل لا حصل خانتك أعذارك لا لا يغرك لا يغرك لا شبابك والزمان يدور والملاك عن شمالك يكتب وزارك واحتسب أليم القدر والمحتسب مأجور واشكر المقدر يدوم خيرك ويتبارك واحتسب أليم القدر والمحتسب مأجور واشكر المقدر يدوم خيرك ويتبارك واخلص النوايا مع المشهور والمطمور والحق الزمن لي بقى من خط مشوارك فز فز قبل الندم والفوت يا مغرور يا مغرور الأجل لا حصل خانتك أعذارك لا يغرك لا يغرك لا شبابك والزمان يدور شمالك يكتبه وزاره. انتظر من الله ثواب الصالح المبرور، واسمع المخاليق عنك حسن أخبارك. انتظر من الله ثواب الصالح المبرور، واسمع المخاليق عنك حسن أخبارك. يا عسى الله إنك تكون في الصالحين مذكور، وإن عرفك المسك في حلك وترحالك. فز فز قبل الندم والفوت يا مغروم، يا مغروم الأجل لا حصل خانتك آذار. لا لا يغرك، لا يغرك، لا شبابك والزمان يدور، والملاك عن شمالك يكتب وزارك، والملاك عن شمالك يكتب وزارك، والملاك عن شمالك يكتب وزارك. فز فز